به حياة النفوس والفكر به حياة العقول. إن جواده لكامل القريحة الذي منه كامل القريحة الذي مارس علوم الكتاب والسنة وتحققت في نفسه، فإن علم المنطق ينفعه في فكره ونظره. قد ذلك معنا لما قال إيه القولة المشهورة الصحيحة أو القولة الصحيحة المشهورة جواده إيه؟ إذن هنا وضح عندنا أنه يقصد المنطق المشهور بالفلسفة أو المنطق اليوناني وليس المنطق على إطلاقه، لأنه على إطلاقه لا يحتاج إلى هذا الإيه التفيد وجوازه لكامل، انه لو كان المنطق على اطلاقه ما في الجهل به يقول كامل القريحة. وكامل القريحة معناه اللي يخاف عليه من الشكوك والشبه اللي في هذا المنطق، فيحرم على غير كامل القريحة اللي هو ممكن تؤثر فيه الشبه ويسقط فيه بالمهاوي والمهالك. يعني هنا بعد انه بيتكلم عليه عن المنطق اليوناني اللي هو فيه الكلام اللي فيه الخلاف بين العلماء والخلف في جواز الاستدلال به على ثلاثة. فالخلف هو في منطق اليونان أو في منطق الفلسفة وليس في المنطق بصفة عامة. وظهر هنا الشيخ الأخضري بالخلف ده في لم يتكلم عن القسم الأول اللي هو ليس فيه فلسفة ولا اللي هو صاغه الإمام الغزالي وصاغه علماء المسلمين، سكت عنه. يبقى يفهم أنه جائز أو مندوب أو من باب أولى. إذا كان ده يجوز اللي هو مليان كفريات وشرك وشبه جائز لكامل القريحة، يبقى الثاني من باب أولى. فهو سكت ليه عن الأول وذكر الثاني لأنه يتضمن الحكم على الثاني جواز الايه جواز الاول من باب الايه من باب الجهل. اذا هنا جائز يعني بالمعنى الايه الاعم الذي مارس علوم الكتاب والسنه وتحقق فيه الاهليه. زي مثلا في اي علم اي علم انسان ما عندوش اهليه نقول له لا استنى لما تصل ما ينفعش تتعلم الان، ممكن يحصل عندك شبه يحصل عندك فساد، ويكون هذا العلم واجب فعلا بس لانه غير متاهل له فيمنع منه حمايه له. فالانسان الذي يلتزم قواعده قواعد المنطق يصبح اقرب للاهتداء الى الصواب. ولذلك هي اللي عرفنا انه جوازه يقصد بها الجواز بالمعنى الاعم ولا يقصد الجواز بالمعنى الاخص، لانه ايه جاء في الاخر قليل جوازه لكامل القريحه السنه والكتاب ليهتدي. ما دامت العله هي الاهتداء اذا ليس جائزا ده بل مستحب بل هو واجب اذا كان هو سبب في ايه الاهتداء، لانه الاهتداء ده مش انت يجوز لك ان تهتدي او لا تهتدي، ده انت واجب عليك ايه ان تهتدي. اذا الجواز أو أن يأخذ في أسبابه بجائز بالمعنى إيه؟ بالمعنى الأعم. واضح كده؟ يبقى إذن هنا الإنسان الذي يلتزم قواعد المنطق ويصبح أقرب للاهتداء إلى الصواب في الأقوال. ليه؟ لأن المنطق كما قلنا آلة قانونية، والقانون كلمة القانون دي أصلها كلمة يونانية مش عربية. كلمة يونانية معناها المسطرة. كلمة القانون أنا المصدر يعني قانون كده نظام كده يعني زي النظام كده كان الخط لما ترسم بإيدك كده تحصل فيه تعاريف ينزل كده يعني، إنما لما تجيب المصدر يبقى نظام واحد مستقيم حكم يعني قضاء. فالذي يلتزم قواعده يصبح أقرب للاهتداء إلى الصواب في الأقوال، لأن المنطق آلة للتفكير الصحيح. مش قال كده بل نسبته اللي كان جمعه للسان اللي هو قال قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ. تعصم مراعاتها مش الآلة نفسها. فمن يعرف علم النحو لما يكون إنسان مثلا متعلم النحو وعارف مثلا الفاعل والمفعول وعارف

ونفاق مش قال كده؟ نقول بقى الكلام ده مش صح ليه؟ لأنه كثير ممن يشتغلون بعلوم الحديث كثر فيهم القول بعقيدة التجسيد. فهل نحرم دراسة الحديث ونغلق قسم الحديث والطلبين عشان اللي فيه جماعة مجسمة أو مجسمة؟ حدش يقول كده. الجماعة كده أي علم فيه ناس حسب بتوقع فيه في مصائب، فهل معنى كده نحرم؟ لا صح كده. وكذلك في كتب ابن خزيمة وغيره، يعني اللي اشتغلوا بعلم الحديث وقعوا في التجسيم والعقائد الفاسدة، فلا يمكن أن يقال هل أحد من العقلاء يقول إن سبب وقوع هؤلاء في التجسيم هو دراستهم لعلم الحديث؟ ما حدش يقول كلام. يبقى معنى كده مش سبب المفاسد المنطق، لا، ده سبب المفاسد هو عدم مراعاة المنطق. ولو أردنا أن نعرف التفكير المنطقي الصحيح هيورينا كيف؟ ها؟ هيورينا مغالطات الناس. احنا لو ما عندناش منطق وحللنا الألفاظ دي ما كانش اكتشفنا الأخطاء اللي فيها. فالآن المنطق ظهر أن له فائدة مهمة جدا، خاصة في مين؟ في اللي يحاول يقول لنا حرام، فنكشف المغالطات. مثلا ألف ابن تيمية رسالة في القواعد التي يمكن استعمالها في النظر في صفات الله، عمل رسالة كده في قواعد عقلية معينة يعني نقوم بالاستدلال بها على إثبات الصفات. فقال أي الأدلة التي يمكن الاعتماد عليها في هذا الموضوع، وهذه الرسالة اسمها كده تفصيل الإجمال فيما يجب لله تعالى من صفات الكمال في رسالة فيه. قال فيها شوف بيقول كده: الموجودات نوعان. كده نص كلام. نعم. الموجودات نوعان. نوع اسمع يقبل الاتصاف بالكمال، يعني صفات الكمال كالحي، ونوع لا يقبله كالجمال. كل النص عندك نص او نصين وكفايه. يقول شوف الكلام تفضل. قال الموجودات نوعان. النوع الاول يقبل نوع يقبل الاتصاف بالكمال زي الموجودات الحية يعني. وفي موجود قسم ثاني اللي هو الجماد ما فيهوش حياة، فهذا لا يقبل الاتصاف بصفات الكمال. ومعلوم أن القابل للاتصاف بالكمال أكمل مما لا يقبل ذلك. يعني مثلا أنا أقبل أن أتصف بالعلم وبالحياة وبالكلام، أما الحائط ده لا يقبل. تمام كده؟ إذا مين الأكمل؟ اللي هو يقبل باتصاف بصفات الكمال. وحينئذ شوف الترتيب اللي قاله: وحينئذ فالرب سبحانه وتعالى إن لم يقبل الاتصاف بصفات الكمال لزم انتفاء اتصافه بها. وإذا كان ما يقبلش إن يتصف بها يعني معناها حتنفى عنه، يعني معناها حيكون غيره، فلازم يتصف بها. كلام منطقي إلى هنا، الكلام منطقي ومقبول. حد زعلان؟ يبقى حاصل القضية، نعملها قضية منطقية. أن الاتصاف بالكمال المحض أكمل من عدمه، صح كده؟ كلنا موافقين كده، الاتصاف بالكمال أكمل من عدم الاتصاف بالكمال. لكن المغالطة جاءت عند ابن تيمية في مفهوم الكمال. كده كلنا نسلم أن الذي يتصف بصفات الكمال أكمل ممن لم يتصف. لكن تعالى إيه الكمال اللي عاوز يثبته؟ تعالى فلا يقول هنا إيه الرب لازم يتصف، لأنه لو ما اتصفش معناه كده حتنفع عنه. فحاصل القضية زي ما سمعنا، لكن المغالطة في مفهوم الكمال، فإن ما حكم به الحق لأنه كمال لا يلزم أن كل ما اتصف به من الموجودات أكمل ممن لم يتصف به. اسمع ذي جيدا، يعني العقل بيحكم أنه ده كمال، لكن مش بيقول لك أنه اللي يتصف به يبقى أكمل ممن لم يتصف به.